بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، والأمة تعيش يعني أفراح النصر وهزيمة إسرائيل المنكرة، ومن ورائها أمريكا الكافرة وأوروبا الغربية الفاجرة، وإن كانت يعني أوروبا الغربية تحاول يعني أن تظهر بمظهر المعتدل أو الذي يخاف على العرب وأن بينها وبين العرب صداقات، ولكن في الواقع يعني الكفر ملة واحدة وهم جميعا في خندق واحد، وتصمد يعني غزة أمام يعني جحافل الكفر من اليهود والنصارى، وأحدث الأسلحة وأشد الأسلحة فتكا، ويثبت يعني هذا القطاع الذي عبارة عن شريط يعني على البحر المتوسط 10 كيلو عرضا في 40 كيلو طولا. والعجيب يعني أن غزة كانت قد سقطت يعني في 67 مع سيناء ومع ضفة الشرقية والقدس والجولان وجنوب لبنان، يعني كلها 6 أيام، ولكن يعني حتى يعرف الناس قيمة الإسلام، وحتى يعرف الناس يعني أن المسلم الموحد الذي يرفع راية الله عز وجل ويخلص يعني دينه لله عز وجل، يعني هذا لو وزن بآلاف العلمانيين أو المنافقين أو بآلاف الكفار فإنه يرجح عليهم. وهذه معارك الإسلام، يعني هكذا الإسلام ينتصر بالأعداد القليلة، كما قلنا في اليرموك يعني كانوا 24,000 وكانت الروم 120,000، وانتصر المسلمون يعني في معركة اليرموك. كذلك فتح إفريقية كان عددهم 20,000 وعدد الكفار 120,000، وانتصر المسلمون. وفي غزوة بدر كان عدد المسلمين 317 أو 18، وانتصروا على كفار يعني قريش وكانوا قريب من 1,000، لأن الجند الله عز وجل عندما يحاربون فيبذلون يعني جهدهم وطاقتهم، مهما كانت يعني هذه الطاقات يعني قليلة ومهما كانت هذه القوة يعني بسيطة بالنسبة للآلات وعدة وعتاد الكفار، فلا بد أن ينصر الله عز وجل المؤمنين كما وعد، وإن جندنا لهم الغالبون، وكما قال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فليس هذا النصر خاصا بالرسل، وإن كان رسل لهم أوفر نصيب، ولكن أيضا أتباع الرسل لهم وعد من الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فبالحسابات الأرضية كانت غزة لا تقف أمام إسرائيل إلا سويعات يعني خليلا بما عندهم من تكنولوجيا، وليس عندهم أخلاق ولا دين ولا مروءة ولا شهامة، فيخربون ويقتلون بأشد الأسلحة فتكا. وفي غزة الأسلحة التي عندهم يعني ليس كما يزعم يعني اليهود ان بتهرب اليهم، يعني كلها اسلحه محليه يعني مصنعه في داخل يعني غزه، ومع ذلك ينتصرون بهذه الاسلحه القليله البسيطه التي يعني صنعوها داخل يعني غزه على اسرائيل اليهوديه الكافره وخلفها امريكا الفاجره واوروبا الكافره. فتحقق فيهم وعد الله يعني عز وجل. وكما قلنا ان هذا اول علو لبني اسرائيل كما في بداية يعني سورة الإسراء، لأن الذين غلبوا على بيت المقدس قبل ذلك كانوا نصارى الذين أخرجهم صلاح الدين، ولكن القول بأن الأشوريون أو بختنصر أخرج اليهود وانتصر عليهم قبل ذلك فهذا لا ينطبق على قوله عز وجل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، فلا بد أنهم عباد لله يعني عز وجل. كما قال يعني بعض قادة المقاومة بأنهم تحقق فيهم يعني آية وحديث، أما الآية بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فوصفهم الله عز وجل بأنهم أولي بأس شديد، وهم أول عباد الله عز وجل يتسلطون على بني إسرائيل في هذه الأماكن. أما الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، في بعض الروايات هم بالشام، وفي بعض الروايات لم أقف يعني عليها ولكن يبدو أنها صحيحة أيضا يعني هم ببيت المقدس وأجوارين، ويعني أصلا أرض الشام يعني فلسطين وسوريا ولبنان والأردن هذه كلها يطلق عليها أرض الشام، يعني هي أرض الرباط وفيها يظهر المسيح الدجال وفيها ينزل عيسى ابن مريم وفيها يكون المهدي المنتظر، فهي أرض المحشر يعني أيضا. فالحاصل يعني أن الأمة تعيش الآن يعني هذا النصر، وكان رؤية أحد العلماء يعني في الرياض تقريبا وذيعت في قناة المجد وقناة الحافظ يعني بأنه رأى في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رأى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يعني لبس الحرب وهو مغضب، وقال له إلى أين؟ قال إلى غزة. فطبعا يعني النصر إن نصر رسلنا، فكان هذا من بشائر النصر، وأيضا في هذه تزكية لجماعات المقاومة، وطبعا لا تنسب إلى حماس وحدها يعني معها الجهاد الإسلامي تقريبا سلفيين وسرايا القدس وألوية صلاح الدين وغير ذلك من جماعات المقاومة التي اتحدت كلها في مواجهة العدو الكافر. يعني حتى لما قيل لقائد من قواد يعني الجهاد الإسلامي يعني أنتم كيف تقاتلون مع حماس وأنتم سلفيون وهم إخوان، قال كلنا حماس، وكلمة كلنا حماس تحتمل إيه معنيين كما يظهر. فالحاصل أن هذا من فوائد يعني هذه الحرب تقارب المسلمين، وهذا هو المفروض. وكما قلنا أن احنا كنا دائما نقول للمسلمين عليهم أن يلتزموا المنهج والعقيدة الصحيحة والفهم الصحيح، وأن لا يتعجلوا الصدام المسلح مع الجاهلية الجهلاء، والله عز وجل يهيئ أمور وظروف للمسلمين يعز بها الإسلام. فلو بقى الدعاء إلى الله عز وجل يتكلمون في الناس يعني سنين متطولة يعني ما ارتفعت روح الجهاد والبذل والتضحية ورغبة في الشهادة ويعني حسن الظن بالله عز وجل والتضرع بإخلاص إلى الله عز وجل، يعني ما وصل المسلمون لما وصلوا إليه الآن يعني في هذه الأسابيع المعدودة. يعني فالله عز وجل يعني قدر يعني أن يتسلط هؤلاء الكفار على المسلمين، وأن جماعة وفئة قليلة من المسلمين يثبتون ويناضلون ويجاهدون ويجالدون ويسقط من يسقط يعني منهم، ثم ينتصر المسلمون فبذلك يعني المسلمين يكون عندهم يعني امل في النصر. وهذا من يعني من اخلاق النصر يعني في الجيل الاول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابه يعني على اعتقاد ان الاسلام يعني سوف ينتصر. كان في حديث خباب يعني ابن الأردت لما وضعه المشركون في ماء حار ثم ألقوه على ظهره وداسوا على بطنه فبرص ظهره يعني بيض ظهره. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. طبعا يعني ما نحتاج يعني أن نعرف هل كان يدعو أو لا يدعو. وفي الشك أنه كان يدعو لأن الدعاء يعني من أنضل الأسلحة، ليس كما قال يعني إمام أئمة الفسق يعني ما يفعل دعاء المسلمين في المساجد، بل إخواننا في غزة كانوا يستشعرون بركة هذا الدعاء وكانوا يعني يقولون يعني داوموا على الدعاء، فهم كانوا يستشعرون بركة يعني هذا الدعاء يعني في جهادهم وقتالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أرد أن يلقن خباب وأن يلقن الأمة من بعده درسا، فقال لقد كان يؤتى بمن قبلكم فيحفر له في الأرض ويمشط بمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه لا يصده ذلك عن دينه. ثم قال والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، وفي رواية والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، فالذي يستعجل يعني إما أنه يظن أن المسالك البرلمانية توصل أو يظن أن استعجال الصدام المسلح يوصل، ولكن نحن نقول للمسلم ينطوي على نية الجهاد والبذل والتضحية، ولكن ليس معنى ذلك يعني أنه يدفع إلى أي عمل يعني يكون يعني فيه مضرة على المسلمين واستئصال للدعوة، وهو أيضا يعني من الخروج على الحكام وليس من الجهاد. ولكن الذي كان في غزة هو جهاد بكل معاني الكلمة، بل جهاد دفع الذي هو يجب يعني على الرجل والمرأة وعلى المدين وعلى الصغير والكبير كل بحسب استطاعته. فتحقق النصر بحمد الله تعالى، وهذه يعني إسرائيل الكافرة الفاجرة تجر أذيال الخيبة وتنسحب من غزة، وهم لا شك يستعجلون قبل مضي الأسبوع الذي هددهم يعني به يعني قادة حماس، على أسبوع يرحلون من داخل غزة. وهم طبعا كانوا يحتمون بالطائرات والزوارق في البحر، ما يستطيعوا أن يقاتلوا يعني وجها لوجه على أرض المعركة، وكانت معهم الطائرات والدبابات والزوارق الحربية، ومع ذلك يعني ما انتصروا وما استطاعوا أن يدخلوا غزة، فكيف يعني بهم يعني في هذه الأوقات. أيضا انكسرت إسرائيل وانكسرت من خلفها أمريكا، وهذا في يعني بداية يعني انتهاء كما قلنا لإسرائيل، بداية نهاية لإسرائيل. فالمفروض الحكومات حكام العرب يعني لا يظنون كما كان يظن قبل ذلك أن جيش إسرائيل لا يقهر، وهم يقولون هي رابع قوة في العالم أو أقوى أربع يعني قوة في العالم، وإن طيرانهم ثالث يعني طيران في العالم. فنقول إن هدمت يعني هذه القوة المزعومة أمام يعني عدة بلدان يعني قطاع أو عدة محافظات قليلة أو مدن قليلة انتصرت عليها بقليل من الأسلحة، ولكن مع السلاح الأنضى وهو الإيمان بالله عز وجل. فهذا مما ينبغي يعني أن يتقرر عند المسلمين، أن النصر قادم وأننا في بداية تبشير النصر، وأننا نعيش هذه الأيام بداية عز الإسلام والمسلمين، وبداية نهاية أيضا لإسرائيل، وبداية نهاية أيضا للحكومات العلمانية التي تحكم بغير شرع الله يعني عز وجل. لأن لما يخرج المارد المسلم من القنقل لا يقف يعني أمامه يعني أحد. فانظروا يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالهيبة حتى ظهر في مؤتمر القمة يعني كلمة الملوك والبعض الرؤساء يعني أن انكسرت هيبة إسرائيل، أن كانوا يزعمون أنهم لا يكون كل بلاد عربية لا تقوى أمام إسرائيل. فلما انتصرت عليه غزة كأن الثقة رجعت يعني إلى يعني هؤلاء الحكام، فظنوا فعلا يمكن يعني أن ينتصروا على يعني هذه الدولة اللقيطة. فمن أسباب النصر أن المسلم يتربى على يعني الثقة بوعد الله عز وجل وبنصر الله عز وجل. كانت الآيات القرآنية تنزل بمكة سيهزم الجمع ويولون الدبر، والصحابة أفراد من العباد يعذبون في ربوع مكة. وقال عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فقال بعضهم يوم بدر، وقال بعضهم هذا يكون يوم القيامة. وقال عز وجل إن كفيناك المستهزئين، كل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلكه الله عز وجل في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وأيضا فوات حصولة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعده، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نزلت يعني في مكة لما انتصر الفرس يعني على الروم، والفرس عبدة نار أشبه بعباد الأوثان في مكة، والروم أهل الكتاب، فكان المؤمنون يعني بقلوبهم يعني مع الكتاب أنهم أخف كفرا يعني من عبدة النيران، وكان مشركو مكة يعني مع الفرس. فأتت الآيات القرآنية تبشر بأن الروم سينتصرون في بضع سنين، بضع من 3 إلى 9، ولم تقتصر البشارات على ذلك، بل بشرت أيضا بأن الغلبة سوف تكون للإسلام. قال ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كان قال الدكتور ناصر العمر بأن كان الصراع أولا يعني بين روسيا وأمريكا، يعني كبار السن في الإخوة الفضاء الحاضرين يعني شاهدوا يعني هذه الأحداث، يعني من 20 سنة تقريبا كان الاتحاد السوفيتي وأمريكا، حرب البريدة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، القوتين والعظمتين كما كان يقول الناس. فنشأت حرب أفغانستان لما يعني نزل الروس يعني أو الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، وقيد الله عز وجل يعني أيضا لأفغانستان يعني من يدافع عنها من المؤمنين المخلصين، وانهزمت روسيا الفجرة وانفرط عقدها وانتهى من على الخريطة الاتحاد السوفيتي، وصارت روسيا وخرج منها عدة جمهوريات يعني إسلامية. فقال الصراع أولا يعني كان بين يعني الغرب الكافر أو الغرب اللي هو الكتابي من اليهود النصارى، وبين الشيوعيين، والشيوعيون اللي هم اللادينيين يعني لا يعترفون بالدين، يعني كما قال يعني لهم يعني بعض أئمتهم الدين يعني أفيون الشعوب. قال ثم يصير الصراع يعني بين أوروبا الغربية الكافرة أيضا وبين الإسلام، يعني الصراع في مرة ثانية بين لما انتهت الاتحاد السوفيتي والشيوعية، صار الصراع يعني بين الإسلام وبين أوروبا الغربية من النصارى، وسينتصر أيضا المسلمون يعني على النصارى، فيصير يعني كما وعد الله عز وجل لله الأمر من قبله ومن بعده، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فكان الصحابة في مكة عندهم ثقة عظيمة بنصر الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وكان المشركون يتهكمون يعني من المسلمين المخلصين، وكان يعني كثير منهم من العبيد والموالي والضعفاء، فكانوا إذا مروا على بعض المشركين يقولون هؤلاء الذين سيهزمون يعني الروم والفرس غدا على سبيل الاستهزاء، وتحقق ما قالوا يعني فعلا وكان، وكسر المسلمون كسرى وخصر وخيصر، ورفرفت راية الإسلام على أكثر المعروف من الأرض. وكان المنافقون والذين في قلوبهم مرض يتهمون الصحابة المخلصين بالغرور، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فهذا يدل على أن من أسباب النصر الثقة بنصر الله عز وجل، الثقة بوعد الله عز وجل، زي من أسباب قبول الدعاء الثقة بقبول الدعاء، لأن الله عز وجل يعني وعد بقبول الدعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهذا سبب من أسباب النصر. تمخض عن يعني هذه الأحداث أن المسلمين صار عندهم يعني أمل في نصر الله، أيضا هو بداية يعني هبوط وانحطاط للكفر ولقيم الكفر، الذين يزعمون الديمقراطية والإنسانية وحقوق الإنسان، يعني كل العالم يعني وقف يشاهد ما يحدث للأطفال والنساء يعني بغزة. فأيضا الأزمة الاقتصادية التي تطحن يعني أمريكا الآن، يعني حتى قال الرئيس المنتخب الجديد يقول أن الوضع الأمريكي أو الاقتصاد الأمريكي متدهور. فكل هذه بشارات يعني بعودة الإسلام وانتصار الإسلام. أيضا أخبرني بعض إخواننا في الطريق أن هذا العام زاد عدد المسلمين على الكاثوليك في العالم، يعني أول سنة يزيد عدد المسلمين على الكاثوليك في العالم، يعني كتعداد عالمي. وطبعا المساجد يقولوا ان غزة فيها 2000 مسجد، يعني كان فيها من 20 سنة او ايام 67 كان فيها 200 مسجد او. فهذا كله من المبشرات، فنسأل الله تعالى ان يتم النصر للمسلمين. فتكلمنا في الدرس السابق عن الايات القرآنية التي تبشر بالنصر والتمكين، ونحن اليوم يعني مع الاحاديث النبوية الشريفة. ويبقى لنا ايضا التاريخ، لان التاريخ يعني التاريخ دائما يبين ان النصر الاسلام، يعني الاصل ان الاهل الاسلام ينتصرون، ولكن قد تحدث يعني هزيمه في بعض المواطن نتيجه لتقصير المسلمين، يعني مثلا في الطاعه او التعلق بالاسباب كما حدث في بدايه غزوه حنين، ولكن ختمت المعركه ايضا بنصر المسلمين. وغزوه احد كانت عكس غزوه حنين، يعني غزوه احد بدات بانتصار الساحة للمسلمين، كما قال تعالى وقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، والحس القتل حتى قتل 7 أو 9 من حمل لواء الكفر. ولكن يعني لما فشلوا وتنازعوا وخلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك حب الدنيا في قلوب يعني بعض الصحابة، فكانت هذه من أسباب الهزيمة. غزوة حنين كان العكس، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كان غزوة حنين كانت في شوال من السنة 8، وكان بعد فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى للفتح ومعه 10,000 يعني من مكة، وانضم له 2000 من مسلمة الفتح. وبعد فتح مكة كانت غزوة يعني هوازن، وكانت هوازن رماة. وقال يعني بعض حديث العهد والإسلام لن نهدم اليوم من القلة، أن 12,000 يعني أول مرة يوصل عدد المسلمين 12,000 في معركة من المعارك. فوكلوا إلى هذه الكلمة، وخرج بعض الصحابة حصر يعني بدون يعني دروع، واستقبلتهم هوازن بوابل يعني من النبل، ففر المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان معه أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وشاعر قريش، ومعه عمه العباس. كانت أول معركة يحضرها العباس وأبو سفيان بن الحارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يتجه ببغلته تجاه العدو ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب ورماها في وجوه القوم، وقال هزموا ورب الكعب. قال أن حمي الوطيس، مثل حمى الفرن، فاشتدت المعركة. يقول يعني بعض الصحابة يعني فما زال يعني امرهم يعني في انحدار يعني بعد ان رماهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل ان احنا بعد ذكر المبشرات من السنه هناك التاريخ، يعني كله يشهد بان انتصار الاسلام، وايضا السنن الربانيه والشرعيه والكونيه كما سنرى. فنحن نقتصر اليوم عن السنن المبشرات في السنه المطهره. فيقول دكتور سيد عفاري بقلمه الرشيق وأسلوبه الماتع، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله جرعة من نبعك السلسبيل تروي العقل والقلب وتبث الأمل في القلوب اليائسة والأنفس البائسة، ولكم ربيت أصحابك على الأمل واليقين في الغد المشرق والفجر القادم لأمتنا، ولله ضرها الأحاديث التي عطرت أفئدتنا بذكر المبشرات. وذكر أول حديث هو حديث خباب عن خباب الأرض رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. في الرواية الثانية فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فنصر الله قادم قادم، والكفر يعرفون نصر الله قادم قادم، والعلمانيون يعرفون أن نصر الله قادم قادم. والشيخ الألباني له كلام يعني في السلسلة عن مبشرات النصر والتمكين، سلسلة صحيحة في الأوائل الأحاديث تحت عنوان مستقبل الإسلام، فذكر أولا قوله عز وجل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، فيقول الشيخ ناصر رحمه الله تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها. وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى الله عليه وسلم، أن حصلت فتوحات قبل ذلك فكان البشارات كلها تنطبق على الفتوحات السالفة وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين، وليس كذلك، فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق. ما تشوف الأحاديث هتحس أن الأحاديث بتبشر بانتصار أكثر من الانتصار الذي حدث، وأن دولة الإسلام يعني سوف تمتد أكثر من الامتداد السابق، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. أما المبشرات التي ذكرها الشيخ ناصر فالحديث الأول يقول عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فنسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله. فطبعا الفتوحات الإسلامية ما بلغت ما بلغ الليل والنهار يعني من مشارق الأرض ومغاربها، ولكنها يعني وصلت يعني إلى سانس جنوب باريس وسيبيريا في الشمال وجبال الصين وإندونيسيا وجزر الملاي والفلبين ووسط إفريقيا، ما وصلت أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وبقية أوروبا يعني في الشمال ولا يعني الجنوب إفريقيا، ما وصلت هذه الأماكن. فهذا يدل على أن الإسلام سوف يعود من جديد وسوف ترتفع راية الإسلام على يعني كل مكان يعني طلعت فيه الشمس، المراد ببيت المدر الحجارة اللي هو في المدن، وبيت الوبر وبيت الشعر اللي هو بيت البدو. الحديث الثاني عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. يعني طبعا أمريكا عمرها كم 200 سنة تقريبا، يعني ما كانت اكتشفت يعني في هذا الوقت يعني قبل 14 قرن من الزمان فضلا عن أن يدخلها الإسلام. فقال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني كل الأرض سوف يعني يبلغها الإسلام. هذا الحديث الثاني حديث يعني ثوبان، وهذا الحديث رواه مسلم، والحديث الأول رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني في الصحيح رقم 1. من المبشرات الوريدة في السنة فتح روما اللي هو عاصمة إيطاليا. عن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية، هي روما أو إيطاليا. فدعا عبد الله يعني ابن عمرو بن العاص بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب لأن عبد الله بن عمرو العاص كان بيكتب يعني كما قال أبو هريرة وليس أحد أكثر حديثا مني إلا يعني عبد الله بن عمرو العاص لأنه كان يكتب ولا أكتب فيبدو هذا إما كتبه عبد الله بن عمرو العاص فسأل عن هذا الصندوق لما سئل عن الحديث فأخرج يعني من الصندوق يعني كتابا وقال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلد هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية وقد تحقق النصر الأول على يد السلطان العثماني البطل محمد الفاتح وهو ابن 23 سنة سنه 23 سنة في يوم الثلاثاء 20 من جمادى الأولى سنة 857 وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا عالم من أعلام النبوة فستحقق الفتح الثاني بإذن الله ولا بد ولا تعلمن نبأه بعد حين. أيضا الحديث تبشر بعودة الخلافة الرشيدة على منهاج النبوة الحديث الرابع عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة والأئمة الأربعة الراشدين فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ملكا عاضا يعني بالإيه بالسلاح يعني فلعل يقصد يعني دولة الأموية ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. فطبعا لو قلنا يعني بعض الناس يقولوا الخلافة على منهاج النبوة خلافة عمر بن عبد العزيز وفي شك أنها كانت خلافة على منهاج النبوة ولكن لا يضيق يعني على الحديث يعني هكذا فهذا يكون يعني في آخر الزمان كما بشرت الأحاديث الأخرى وكما قلنا غير مرة أن الحديث يفهم على ضوء النصوص الأخرى يعني النص الشرعي يفهم على ضوء النصوص الأخرى لا يفهم بمعدل على النصوص الأخرى وخاصة مرت بين الحديث أن إيه أن الإسلام يعني سوف تكون له فتوحات أكثر من الفتوحات الأولى أيضا من المبشرات عودة الرخاء والأمن إلى أرض العرب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا طبعا أرض العرب معروفة بالصحراء والجبال يقول البني رحمه الله وقد بدأ التبشير هذا الحديث تتحقق في بعض الجهات من جزيرة العرب بما أفاض الله عليه من خيرات وبركات وآلات ناضحات تستنبط الماء الغزير من بطن أرض الصحراء وهناك فكرة بجر نهر الفرات إلى الجزيرة كما قرأنا في بعض الجرائد المحلية فلعلها تخرج إلى حيز الوجود وإن غدا لناظره قريب. الحديث السادس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك مجددين يعني يجددون الأمة أمر دينها كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها كما قال الإمام أحمد فنظرنا في 100 الأولى فوجدنا عمر بن عبد العزيز يعني من بيت النبوة ومات سنة 101 وفي 100 الثانية قال الإمام الشافعي وكانت وفاته 204 قال المناوي أن يقيد لها على رأس كل 100 سنة من الهجرة أو غيرها والمراد الرأس تقريبا رجلا أو أكثر بين يبين السنة من البدعة في شك أن الشيخ الإسلام تيمية من المجددين محمد بن عبد الوهاب من المجددين المعاصرين مثلا الشيخ ابن باز الشيخ الألباني الشيخ العثيمين بعض الناس يقولون أن المجدد لا يشترط أن يكون واحدا قد يكون واحد في الحديث واحد في الفقه يقول والمراد الرأس تقريبا رجلا أو أكثر يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أو ينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذلهم قالوا ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. قال ابن كثير قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر أنه يعم جماعة من العلماء من كل طائفة وكل صنف، مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيره. وقال ابن القيم لولا ضمان الله أن يحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي منه ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال في مجالس الأبرار وإنما كان التجديد على رأس كل 100 سنة لانخرام العلماء فيه غالبا واندراس السنن وظهور البدع، فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين، فيأتي الله عز وجل من الخلق بعوض يعني من السلف إما واحدا وإما متعددا. السابع هي عدة روايات أو عدة أحاديث اللي هي البشارة ببقاء الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. في الرواية الأخرى لا أو الحديث الآخر حديث ثوبان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أيضا في رواية تصريح بأنهم بالشام يعني عن سلمة بن نفيل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزرها، قلت لا قتال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الناس يزيغ الله قلوب أقوام يقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل هم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام. وأيضا يعني في رواية أو يعني جزء مدرج يعني في الحديث لا تزال طائفة من أمتي، يعني قال الإمام البخاري هم بالشام، وطبعا الإمام البخاري لما يقول ذلك ليس من كيسه ولكن لعله وقف على هذه الروايات فقال هذه الطائفة بالشام، وطبعا تتحقق الآن يعني هذه الإيه يعني البشارة بظهور يعني من يرفعون يعني الرأي في الشام. أيضا من المبشرات في السنة نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، لأنه طبعا ينزل يحكم بالإسلام، يعني تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا، وهي متواترة تواترا معنويا يفيد القطع بثبوت مضمونها. التواتر المعنوي أن تأتي أحاديث كثيرة مختلفة الألفاظ عن صحابة مختلفين تبشر بشيء معين، بأن فيه المسيح ابن مريم أو في المهدي أخبار المهدي منتظر، أو مثلا أحاديث تواترت مثلا في إثبات عذاب القبر أو أن رفع اليدين يعني من السنة في الدعاء، غير التواتر اللفظي اللي هو زي حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والتواتر ان الحديث الذي يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهى وينتهي خبرهم الى حفظ، يجي مثلا 100 واحد بيروا عن 100 او عن 120 او 150 عن 70 او 80 عن 50 مثلا، ويقولوا رأينا او سمعنا او شاهدنا، وهو في دليل القطع هذا الحديث الآن متواتر فهو خطأ ثبوت، نحن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله. طبعا الحديث التي لم تبلغ حد التواتر تسمى أحاديث أحد، لم تبلغ حد التواتر فيها الغريب والعزيز والمشهور، ودي الخاضعة للجرح والتعديل، أما حديث متواتر فهو خطأ الدلالة. فالتواتر إما تواتر لفظي يعني بنفس لفظ الحديث، أو تواتر معنوي يعني أحاديث كثيرة مختلفة ولكن بتشترك في شيء واحد على ان المسيح عليه السلام سوف يعني ينزل. وذكر جماعه ممن قال بتواتر الاحاديث منه الطبري والنووي القضايان وشيخ الاسلام تيميه ابن القيم والزاهد وابن كثير وغيرهم. ايضا الايات القرانيه بشرت بذلك، قال عز وجل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. لأن هذا على سبيل الامتنان من الله جل على عيسى ابن مريم، فقد يقول قائل للكهل يتكلم، يعني ما يحتاج إن هذا معجزة أو هذا يعني منا خاصة بعيسى عليه السلام، ولكن لها فهم طيب جدا عند العلماء. قال ابن جرير قال ابن زيد قد كلمهم عيسى في المهد وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو يومئذ كهل، يعني بعد نزوله، ولكن لو قصد وهو على الأرض مثلا يعني قبل أن يرفعه الله عز وجل ليكون في هذا يعني منا أو في هذا يعني إعجاز. قال ابن جرير قال الحسين بن الفضل البجلي إن ضاد بقوله وكهلا أن يكون كهلا بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس ويقتل الدجال. وقال الحسين بن الفضل في هذه الآية نص في أنه عليه الصلاة والسلام سينزل إلى الأرض. وقال تعالى في قوله كهلا ينزل عيسى إلى الأرض كهلا. وإلى هذا ذهب عامة أهل التفسير كابن كثير بن الجوزي والزمخشري والألوسي، والكلام من الكهل أمر مألوف المعتاد فلا يحسن الإخبار به لا سيما في مقام البشارة إلا إذا كان آية. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقبل موته يعني قبل موت عيسى إن هو يعني ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فهو ينزل يدعوهم يعني إلى الإسلام، يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام ويضع الجزية إما الإسلام وإما القتل، فلا يبقى في الأرض كافر لأن إما أن يدخلوا في الإسلام أو يقتلوا. فإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى كل أهل الكتاب يؤمنون ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقول أولى الأقوال بالصحة في هذه الآية كما قال ابن جرير هو كون الضمير في قول قبل موت عيسى عليه السلام، وأنه حين ينزل لا يبقى أحد من أهل الكتاب الموجودين في ذلك الزمان إلا آمن به وصدقه لأنه يضع الجزية لا يقبل الجزية ولا يقبل إلى الإسلام إما الإسلام وإما القتل. قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. يعني عيسى ابن مريم علم أو علم أو علامة من علامات يوم القيامة، فنزوله من علامات يوم القيامة. أيوة إن عيسى لعلم للساعة أو لعلم للساعة تعلم بنزوله فلا تشكن فيها. وبهذا فصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالآيات أيضا تبشر بنزول عيسى عليه السلام. أما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. أيضا حديث أبي هريرة كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم اللي هو المهدي المنتظر ويأتي خبره. أيضا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله لهذه الأمة. طبعا مع العلم بأن عيسى أفضل منه لأن المهدي ليس نبيا والأنبياء أفضل من الأولياء. ثم عيسى عليه السلام هو نبي رسول بل من أولي العزم من الرسل. ولكن قال لو تقدم فصلى تتدنس بغبار الشبه، يعني هل نزل بشرعه منسوخ أو أنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى خلف رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتزول يعني هذه الشبهة. وفي حديث مهم جدا في صحيح مسلم في كتاب الفتن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق. أعماق ودابق موضعان بقرب حلب أيضا في الشام، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم لهم النصارى: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، سبوا منا يعني أثروا منهم، أو سبوا منا يعني سبوهم، نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم. المسلمون يقاتلون الروم، فيهزم ثلث يعني من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون فيفتحون قسطنطينية. طبعا فيها شيء جديد، لأن قسطنطينية فتحت يعني في القرن الثامن تقريبا محمد الفاتح، فيبدو أنها سوف تعود يعني إلى الكفار ثم تفتح مرة ثانية قبل القيامة. قال: ويفتح ثلث لا يتوب الله، فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون. ولاحظ أن الحرب ترجع بالسيوف مرة ثانية، فيبدو أن القنابل الذرية أو شيء يحدث وترجع الحرب بدائية مرة ثانية بالسيوف. قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. هو المسيح الدجال يعني. فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فيأمهم، فإذا رآه عدو الله ذهب كما هو. يقول هنا في الهامش: فأمهم يعني أمر إمامهم بالإمامة. فإذا رأى عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، يعني المسيح الدجال مجرد ما يشوف عيسى ابن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن الله عز وجل يقتله بيده فيريهم دمه في حربته. حديث النواس بن سمعان أيضا يقول: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، وضع كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جبان كاللؤلؤ، فلا يحم لكافر يجد ريحه إلا ما، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يقال الأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل عصابة يا الجماعة الكبيرة من الرمانة، ويستظلون بقحفتها قشرتها، ويبارك في الرسل يعني في اللبن، حتى إن اللقعة يعني اللبون من الإبل تكفي الفئام يعني الجماعة يعني من الناس، واللقعة من الغنم تكفي الفخذة يعني من الناس. من المبشرات أيضا ظهور المهدي المنتظر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إن كان المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل، لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا قد تواترت تواترا معنويا وكثرت جدا واستفاضت، كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم بينهم أبو الحسن الأبوري السجستاني من علماء القرن الرابع، والعلامة السفاريني والعلامة الشوكاني وغيرهم، هو كالإجماع من أهل العلم. طبعا شيخنا الشيخ محمد يعني له كتاب المهدي حقيقة الأخلاف، وطبعا يعني قصة المهدي هو كان ألف هذا الكتاب بعد الفتنة، كان حدثت فتنة في الديار السعودية من 20 سنة تقريبا بالدعاء يعني واحد أنه المهدي أو ناس أقنعوا أنه هو المهدي وبايعوه واستحلوا الحرم، كانت فتنة عظيمة حتى توقف فيها كثير من العلماء وانتظروا الجيش الذي يغزوهم هل يخسر بأوله وآخره. فبعض الناس يعني كذبوا يعني أخبار المهدي من أجل هذه الفتنة، ولكن شيخنا الشيخ محمد أخرج هذا الكتاب يبين هذه يعني عقيدة متواترة عند المسلمين يعني ظهور المهدي. أما الأحاديث في ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من نسلي وعشرتي من ولد فاطمة، فقال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. أيضا أتى ما يدل على بعض صفاته الخلقية، فقال: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف. أجل الجبهة يعني منحسر الشعر على مقدم الرأس، أقنى الأنف يعني طويل مع دقة فيه. أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. وقال بعد من يموت المهدي المسيح عليه السلام الذي سوف يحكم. أيضا حديث ابن مسعود: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. حديث أبي هريرة: يكون في أمتي المهدي إن كثر فسبع وإلا ثمان وإلا فتسع، فتنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا مثلها. يعني لما بتطبق الأحكام الشرعية في الأرض يعني تخرج الأرض بركتها، يرسل السماء عليه مدرارا ولا تدخل الأرض شيئا من النبات، والمال كدوس يقوم الرجل يقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. يعني كما ورد أيضا أن الأرض بتخرج بركتها حتى لو زرعت نبتة على صخرة لخرجت. طبعا يعني المعركة مع اليهود كما قلنا يعني حتمية، هي المعركة النهائية، ويبدو أن هي يعني بعد علو ثاني لبني إسرائيل غير هذا العلو الأول. فانتصر اليهود، يقول: نوقن بهذا أكثر من يقيننا بوجودنا يوم أن يستيقظ المارد النائم ليصب على الأمة الغضبية جام غضب الله، يومها سيكون القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ليس قتالا قوميا رغم أنف الرفاق فالعلمانيين والقوميين وأذن بهم، فلن يقدر على ردع الشيطان اليهودي سوى نور القرآن يحرقه. أما الخريطة التي نقشوها على باب الكنيسة فلن يكون لها وجود، هي من نيل الفرات، إلا في عقولهم المنحطة وقلوبهم القاسية. قال: وإليكم وعد الله عز وجل على لسان رسوله المؤمنين بالنصر على اليهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. يقول: وفهم ديان ما لم يفهمه علماني العرب. فهذا موسى ديان كان وزير، كان اسمه زمان وزارة الدفاع ولكن دلوقتي وزارة الحرب. هذا موسى ديان وزير الدفاع اليهودي السابق دخل يزور إحدى القرى في فلسطين، يقول: وأخذ يصافح الشباب المسلم في هذه القرية، ورفض شاب مؤمن من هذه القرية أن يمد يده ليصافحه، وقال له: أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت بإذن الله عز وجل لتتحقق. نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود أنتم شرقي النار وهم غربيه، فابتسم ديان وقال حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه، يصد الدين يعني، ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. ونقول الآن بحمد الله يعني بدأ يتكون فينا هذا الشعب الذي يعتز بدينه وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يعني يبدو أنهم تركوا أيضا تمسك يعني بدينهم وإن كان يعني محرفا، فهذه بشارات للإسلام بإذن الله تعالى، من بشارات فتح القسطنطينية المرة الثانية كما يعني أشرنا، وقتل الدجال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. وأشار يعني في نهاية هذا الباب بفضيلة الشيخ سيد العفاني يعني إلى حديثين، يقول هناك أحاديث أسيء في فهم معناها فأسقط في أيدي الجهال، وكان هذا الفهم السقيم ذريعة للمتثاقلين والمبطئين والمستطارين الذين تهزهم الشردة والوردة. من ذلك حديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، إذا رواه البخاري بسنده إلى الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فيقول هذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها مثل حديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام، فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه بل هو من العام المخصوص، إن هذا أكثر إلى كلية إن كل عام يأتي شر من الذي قبله، ولكن بتأتي فترات وطفرات وبإشارات يعني بشر بها المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث، بشرنا أيضا يعني بعز الإسلام ونصر المسلمين. يقول أجاب العلماء عن هذا الحديث بعدة أجوبة، منها حمل الحديث على الأكثر الأغلب، وهذا قول حسن البصري، وقد سئل عن عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال لابد للناس من تنفيس، قال ابن مسعود لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماءكم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يفتون برأيهم، وفي لفظ عنه فيسلمون يعني يجرحون الإسلام ويهدمونه. يقول فالنصوص تدل على أن في الغيب أدوارا للإسلام ترتفع به رأياته وتعلم كلمته، والتاريخ يثبت أنه قد جاءت فترات ركود وجمود في العالم عقبتها أزمنة حركة وتجديد، ويكفي أن نذكر مثالا من ظهر مثلا يعني من ظهر في القرن الثامن من علماء المجددين بعد سقوط الخلافة الإسلامية في بغداد وتدهور الأوضاع في القرن السابع، مثل الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وسائر التلاميذ في الشام. ثم قال أرجح التفسيرات لهذا الحديث ما ذكره الحافظ في الفتح بقوله ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم مخاطبون بذلك فيختص بهم، فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور، لكن الصحابي فهم التعميم فلذلك أجاب من شك إليه الحجاج بذلك وعبرهم بالصبر وهم أوجه لهم من التابعين. الحديث الثاني الذي فهم أيضا خطأ، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء، يعني يقول هل يعني هذا الحديث ضعف الإسلام وأفول نجمه؟ هل هذه الغربة عامة وشاملة ودائمة أم هي غربة جزئية ومؤقتة؟ فقد تكون في بلد دون آخر وفي زمن دون آخر وبين قوم دون غيرهم، كما ذكر ذلك المحقق ابن القيم، والإسلام يعرض له ما يعرض لكل الدعوات والرسالات من القوة والضعف والامتداد والانكماش والازدهار والذبول وفق سنة الله تعالى. فالحديث ينبئ عن ضعف الإسلام في فترة من الفترات، ولكنه صرعان ما ينهض من عصرته ويقوم من كبوته، ويخرج من غربته كما فعل عند ظهوره، فقد بدأ غريبا ولكنه لم يستمر غريبا، ولقد كان ضعيفا ثم قويا، مستخفيا ثم ظهر، محدودا ثم انتشر، مضطهدا ثم انتصر. وسيعود غريبا كما بدأ، أي ضعيفا ليخوى ثم يخوى، مطردا ليظهر ثم يظهر على الدين كله، ملاحقا مضطهدا لينتشر وينتشر ثم ينتصر وينتصر. فلا دلالة في الحديث على اليأس من المستقبل إن أحسننا فهمه، ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات من وصف لهؤلاء الغرباء أنهم يصلحون ما أفسد الناس من السنة ويحيون ما أماته الناس يعني منهم. نكتفي بهذا القدر، ويبقى المبشرات التاريخية والسنة الربانية، ونأجل الأسئلة لدرس الجمعة إن شاء الله تعالى. كل خير، هذا استغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.